نتائج الإيمان بالقدر منها أمران: الأول أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن هذا كله مفروغ منه ولا بد من وقوعه. والأمر الثاني أن أفعال العباد خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعتان لمشيئة الله تعالى وإرادته، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذلك أن الله تعالى خلقهم وهيأهم لما خلقوا له، ثم بعد ذلك أعطاهم الإرادات والقدر، وهداهم بالشرع ليستخدموا الإرادات والقدر وفق الشرع. فبالعقول يميزون بين النافع والضار من الأعمال والأقوال والنيات وكذا وكذا وكذا، وبالشرع يعرفون ما يرضاه الله عز وجل من ذلك وما لا يرضاه، ما حرمه وما أمر به. ولذلك جعل الله الشرع ووصفه بأنه تبصرة ونور وضياء وهدى. فالذي خلق الإرادات والقدر خالق لما ينتج عنها من أعمال، من أفعال وترك، لأن الله عز وجل وجههم بالشرع كيف يستعملون الإرادات والقدر، يستعملونها فيما شرعه وأباحه، ونهاهم أن يستعملوها فيما يخالف الشرع أو فيما حرم. فهم يسألون لا عن القدر ولكن عن أفعالهم التي فعلوها باختيار، فإنهم أرادوا مختارين، ما حد يكون مجبور. ولهذا إذا جاء الجبر يعفى عن الإكراه والإلزام اللي يفقد فيه الاختيار، وهكذا النسيان والجهل، فلا يؤاخذ بذلك. فيسألون عن استعمالهم للإرادات التي بها يختارون، وللقدر القوى التي بها يفعلون. واضح؟ لأن ما يفعلونهما أو يتركونه مختارين هو الذي يكون محل السؤال ويترتب عليها الجزاء بالثواب والعقاب على وفق الشرع. واضح؟ والله عالم بعلمه السابق ما سيعملون، وكاتب ذلك في الذكر قبل خلق السماوات والأرض، وعالم بمصيرهم ومآلهم وما ينتهون إليه يوم القيامة، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. وجعل الجزاء بالجنة والنار لا على علمه السابق وكتابته، ولكن على العقول والإرادات والقدر والشرع. ما لهم حجة، لأن الله غيب القدر، ما حد يقول إني فعلت هذا لأنه قدره علي، وإنما يقول فعله باختياره رغبة، متعصب لرأيه وكذا وكذا وكذا. فلو كان جاهلا لو كان ناسيا، لو كان مكرها مجبورا ما يؤخذ بهذا الشيء، لكن ما فعله باختياره من ترك واجب أو فعل محرم يؤاخذ عليه. فابتلاهم الله عز وجل بالشرع، ويتبين بذلك أنهم مستحقون للثواب على موافقة الشرع في الطاعات فضلا من الله جل وعلا، ويعاقبون على مخالفة الشرع بفعل السيئات عدلا من الله تعالى وما ظلمهم الله، لأن كل ذنب له عقوبة إما نفسية ولا بدنية، وإلا ضيق معيشة، ولا تسلط ظالم، ولا حد شرعي، ولا عذاب في البرزخ، وإلا عقوبة في النار يوم القيامة. من عصى مختارا عالما مختارا عامدا يكون مستحقا للعقوبة، واضح؟ فيتحقق فيهم العلم السابق أنهم مستحقون لهذا، والجزاء على الفعل اللاحق، على الابتلاء اللاحق ثوابا أو عقابا، واضح هذا؟ فجعل الله عز وجل الشرع هو المعيار، معيار الابتلاء، ولم يؤاخذهم قبل الفعل، وإنما أخذهم بعد الفعل، لأنه الذي يقع بالاختيار والإرادة واستعمال القوى التي أعطاهم الله إياها لأن يطيعوا ويسعوا في مصالحهم التي لا تخالف الشرع. فإذا استعملوها فيما يخالف الشرع استحقوا الجزاء والعقاب، إن عفى الله عنهم ففضل، وإن عاقبهم فعدل، وما ظلمهم الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فهمنا هذا؟ فلا حجة للعاصي على معصيته بالقدر، حجته داحضة. فقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، كذب، لأنهم حين أشركوا وعبدوا من دون شيء ما التفتوا للقدر، ولو التفتوا ما علموا وش يدريهم عنه مغير. فكيف يحتجون بأمر اختاروهم قبل أن يتحقق بالقدر ما لم حجه؟ صح؟ نعم.